أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ملاحظة، صفحة 145. بعد أن انتهينا من التطبيقات الخمسة حينما درسنا خمس روايات من بداية كتاب وسائل الشيعة، وهذه الروايات الخمسة ينقلها الحر العامري رضوان الله عليه عن كتاب الكافي للشيخ الكليني قدس سره. الشيخ الإيرواني يبين هذه الملاحظة ويقول: الأسانيد المتقدمة قد نقلها الحر عن الكافي للكليني، فلا بأس أن نذكر لكم أيضا خمس روايات، خمس تطبيقات ينقلها الحر عن الشيخ الطوسي في التهذيبين أو الشيخ الصدوق في الفقيه. واضح والأمر سهل بعد. وأهم فارق، إذا نقل عن الكافي يقول وعن فلان وعن محمد بن يحيى وعن علي بن إبراهيم وعن أبي علي الأشعري، لأن أسانيد الكافي معنعنة، يذكر جميع السند عن فلان عن فلان. وأما أسانيد الشيخ الطوسي في التهذيبين والشيخ الصدوق في الفقيه فهي من باب المشيخة بالإسناد عن فلان. واضح. أقرأ هذا المقدار. ملاحظة: إن الأحاديث المتقدمة قد نقلها الحر من كافي الكليني رحمه الله. وننتقل إلى أبواب أخرى من الوسائل لمواجهة أحاديث، مو لمواجهة حديث أخرى، لمواجهة أحاديث أخرى ينقلها الحر العاملي من غير الكافي. ذكر قدس سره في الباب الأول من أبواب الماء المطلق مع نصه، هكذا يقول صاحب الوسائل: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه. لاحظ، يبدأ بالاسم ما يبدأ بالكنية الصدوق أو كذا. بأسانيده عن محمد بن حمران وجميل بن دراد عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا لعل هناك اشتباه، بإسناده وليس بأسانيده، بإسناده، لأن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ذكر سند واحد إلى شخصين، إلى صفوان ومحمد بن حمران. وهذا بحث هام يا إخوة، لا أنسى مر علينا في درس الشيخ هادي الراوي حفظه الله. الشيخ الصدوق يذكر سنده إلى صفوان بمفرده، ويذكر سنده إلى صفوان ومحمد بن حمران. السند الذي يذكره الشيخ الصدوق إلى صفوان ومحمد بن حمران صحيح، لكن السند الذي يذكره إلى خصوص صفوان على ما أتذكر، إما إلى خصوص صفوان أو إلى خصوص محمد بن حمران، بس لعله إلى خصوص صفوان وضعيف. في هذه الحالة هل يمكن أن نأخذ بسند الشيخ الصدوق إلى صفوان ومحمد بن حمران الصحيح أن نأخذ به ونعوض سند الشيخ الصدوق إلى حضور صفوان أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل سند الصدوق إلى صفوان ومحمد بن حمران على نحو التشريك، أفرض عندهم كتاب مشترك وينقل منه، بينما كتاب سنده إلى صفوان على نحو الاختصاص مخصوص صفوان، أم أنه لا، سنده إلى صفوان ومحمد بن حمران ليس على نحو التشريك، على نحو الاستقلال، يعني سند الصدوق إلى صفوان ومحمد بن حمران معا هو نفس سند الصدوق بالاستقلال عن محمد بن حمران لوحده وعن صفوان لوحده. إذا قلنا هذا السند إلى كل واحد منهما مستقلان يمكن التعويض، أما إذا قلنا هذا السند إليهما معا على نحو التشريك ما يمكن نعوض هذا السند المشترك، نعوض بسند الصدوق إلى صفوان. التفتين يا زيان واضح إن شاء الله. يعني صفوان عنده كتاب بروحه وعنده كتاب يشترك يا محمد بن حمران، فالشيخ الصدوق لما يذكر سنده إليهما معا مو يقصد سنده إلى خصوص كتاب صفوان الآخر الذي كتبه لوحده، يقصد سنده إلى محمد بن حمران وصفوان. الكتين، فإذا كان السند إلى الشخصين على نحو التشريك لا يمكن التعويض. هذا بحث رجالي في التطبيقات، هذا بحث مهم. وكيف تستمر؟ لابد تراجع كتاب النجاشي، لأن النجاشي يعتني بالمصنفات والكتب، وتراجع فهرس الشيخ الطوسي وتجد مثلا هل حمران وصفوان عندهم كتاب كتبوه؟ لولا ما عندهم كتاب كتبوه، وتجمع قرائن وبعدين انت واستظهارك الفقير واستظهارك. واو، هذه نكتة لم يشر إليها الشيخ الإيرواني لكن موجودة، وهذا مثال من الأمثلة. الستين، أحيانا يذكر سندين لشخصين ثلاثة، محمد بن علي بن الحسين بإسانيده، يعني بإسناده بإسناد واحد، أو بإسانيده على كل حال، عن محمد بن حمران وجميل بن ذرد عن علي عبد الله أن هذا الحديث قد نقله الحر من الفقيه بقرينة قوله محمد بن علي بن الحسين الذي هو الصدوق. وللتعرف على صحة الرواية لا بد من مراجعة سند الصدوق إلى محمد بن حمران وجميل. وإذا رجعنا إلى مشيخة الفقيه الجزء الرابع صفحة 17 وجدناه يقول: وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته من صدوق عن أبي علي بن الحسين الصدوق بن بابوين ثقة من الأجلة، عن سعد بن عبد الله الأشعر القمي من الأجلة، عن يعقوب بن يزيد ثقة، عن محمد بن أبي عمير ثقة، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج. محمد بن حمران فيه بحث، عن جميل بن دراج ثقة، سند صحيح، يكفي وثاقة أحدهما، إما حمران وإما جميل بن دراج. واضح. وأما محمد بن حمران فيه كلام، لماذا؟ لأن الشيخ ترجم باسم والنجاشي ترجم باسم، الشيخ ذكر بعنوان محمد بن حمران بن أعين ولم يوثقه، النجاشي ذكر محمد بن حمران النهدي ووثقه، فهل محمد بن حمران النهدي هو نفس محمد بن حمران بن أعيان أم أنهما شخصان؟ هذا بحث الاتحاد والتعدد. محمد بن حمران، عندنا محمد بن حمران بن أعيان، محمد بن حمران النهدي، يمكن شخص واحد هو محمد بن حمران بن أعيان النهدي، وربما هما شخصان. إذا كان شخص واحد يصير تعارض بعد، إذا الشيخ ما وثقه، بمعنى لو قلنا عدم توثيق الشيخ معنى أنه ضعفه، والنجاشي وثق يصير تعارض. أما إذا قلنا لا هما مختلفان والمراد من محمد محمد بن حمران هنا هو محمد بن حمران النهدي، نأخذ بتوثيق النجاشي وما إلى معارض. واضح. نقرأ هذا المقدار. يقول: والسند الصحيح، لأن والد الصدوق الذي اسمه علي بن الحسين بن بعضوية لا يحتاج إلى تعريف، فإنه كما قال النجاشي شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيهم وثقتهم. ولعل والد الصدوق مدفون هنا ثقهم، وإن باشد علي بن بعضوية هذا سوق الذهب مجمع مال الذهب وراهنا، واضح ولا؟ لعل والد الصدوق هنا مدفون علي بن بعضوية، وأما الصدوق الابن فهو مدفون في الري في جنوب طهران. وهذا الموقوف إلى علي بن بعضوية، هذا سوق الذهب المجمع مال الذهب، هذا موقوف مكتوب موقوف علي بن بعضوية. والصدوق محمد بن علي بن بعضوية، علي بن بعضوية والد الصدوق رضوان الله عليه. هذه يقوم كما يقول أستاذنا سماحة آية الله الشيخ هاني الراضي، يقول ينقل تعبير لأحد العلماء: أنت إذا مشيت فيهم فإنك تمشي على جماجم الفقهاء والمحدثين والرواة. آلاف الرواة كانوا فيهم، وفعلا إذا تراجع الرواية أغلب الرواة إما من قوم أو من الكوفة، أغلب الرواة. على كل حال يا أخي، وأما سعد بن عبد الله، المهم فإنه شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيهم وثقتهم. النجاشي يقول في حق والد الصدوق، إذن هذا قمة في السنة الثاني بعد القمة. وأما سعد بن عبد الله فهو الأشعر القمة، قال عنه النجاشي: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، وقد وثق كثر وروده في الروايات. طبعا قم القميين الأصليين أشعريين، مو أشعريين من باب الأشاعرات بعض علي الأشعري. الأشعريين قبيلة كانت موجودة في الكوفة، فهاجمهم الحجاج بن يوسف الثقفي واضطهدهم، ففروا بدينهم وجاءوا إلى قوم، هربوا من الكوفة وجاءوا واستوطنوا قوم. وكثرت مدرسة الرواية في أيام الإمام الهادي والإمام العسكري والفجة، معروفة مدرسة قوم. وأما يعقوب بن يزيد فهو ثقة صدوق على ما ذكر النجاشي، وأما محمد بن أبي عمير فلا يحتاج إلى تعريف، فهو جليل القدر عظيم المنزل عندنا وعند المخالفين. وقد قيل إن هارون الرشيد حدثه ليدل على مواضع الشيعة، تقول الرواية أنه ضرب ضربا مبرحا وكاد أن يعترف، فرأى أحد الأصحاب لأنه رأى صفوان وقال لها: إياك إياك أن يتعلم، إياك إياك، فصمد. وقيل إن هارون حبسه ليدل على مواضع الشيعة، فدفنت أخته كتبه خوفا عليه. على منه؟ على أبي عمر، يجون يشوفون كتب رواية البيت بعد يشوفون تروح عليه، فدفنت هذه الكتب فتلفت. هذه الأرض رطبة، إذا بتخيش لازم تخليها كاس بلاستيك ونايلون حتى ما يتسرب الماء. وقيل بل كانت يعني الكتب في غرفة الفساد، المطر عليها فتلفت، ومن هنا أخذ يحدث عن حفظه وكثرت مراسيله إلا يحفظ الرواية عن كل عن الإمام الوفاض بعد ساعة وش ذكره موجودة في الكتب، فأخذ يحدث عن حفظه، ولذلك كثرت المراسيل أحاديث المقطوعة السنة. وقيل بل كانت في غرفة، ما الفارق بين الغرفة والحجرة والبيت والدار؟ الشيخ يضحك: أكثر الناس ما يفرقون، إحنا عرب لكن ما نفرق. إذا تراجع اللغة العربية يوجد فارق. البيت هو عبارة عن الحجرة أو الغرفة في اصطلاحنا اليوم، هذا يقال له بيت. بيوت النبي يعني حجر النبي، النبي كان عنده 9 نساء، كل مرأة لها حجرة. إحراق بيت فاطمة يعني الغرفة، غرفة فاطمة سلام الله عليها. التفتين احنا اليوم بمصطلحنا بيت فلان يعني المنزل، بينما البيت في اللغة العربية لا يطلق على المنزل، يطلق على ماذا؟ على الحجرة والغرفة. وأما الدار، الدار هي بمعنى المنزل. احنا الآن بصلاحنا العامي الغرفة أو الحجرة نسميها دار، والشيء الفلان الدار، بينما الدار هي عبارة عن المنزل. إذا فرقنا بين البيت وبين الدار، الدار هي الكل، والبيت هو ماذا؟ الجزء من تلك الدار التي هي الكل. هذا الفارق الأول. بعد، ما الفرق بين الغرفة والحجرة؟ الغرفة أو الحجرة أو الدار إما أن تكون في الطابق الأسفل أو في الطابق الأعلى. إذا كانت في الطابق العلوي يقال لها غرفة ولا يقال لها حجرة، وأما إذا كانت في الطابق السفلي فيقال لها حجرة ولا يقال لها غرفة. هذه المعاني كنتون تعرفونها أو ما كنتون تعرفونها؟ الشيخ كامل حاك طلع عليها فارق. لماذا؟ واحد قد واحد يقول يا شيخنا قاعد تجيب لنا اشياء زايدة، وش ذخيرة في بحثنا؟ انها وضعتها في غرفة فسأل عليها المطر، يعني الحجرة كانت فوق مو تحت، ولذلك وقع عليها المطر وافسد الكتب. انتبهتين؟ اذا الاطلاع على دقائق اللغة العربية له اثر في الاستنباط. لذلك بعض الفقهاء يقول انه من شروط الفقهاء ان يكون الشيخ حتى مستأذن باللغة العربية، خبير باللغة العربية. اما اذا ما عنده خبرة ما بيعرف يستظهر استظهارات دقيقة. على كل، واما محمد بن حمران فقد ذكره الشيخ الطوسي بعنوان محمد بن حمران بن اعين ولم يوثقه، بينما النجاشي ذكره بعنوان محمد بن حمران النهدي وقال عنه ثقة. وقد وقع الكلام في وحدته وتعدده، محمد بن حمران واحد لو متعدد، ولكن ذلك غير مهم في المقام بعد وثاقة جميل بن دراج، لأن جميل عدد إلى محمد بن حمران. إذا هو ثقة حتى لو ضعفنا محمد بن حمران الرواية صحيحة. واضح إن شاء الله؟ التسليم. هذا البحث في التعدد. هناك عده اشخاص يدعون مثلا مسعده ابن صدقه، احنا ثلاث مسعدات، بعضهم ادعى الاتحاد وبعضهم ادعى التعدد، ثلاثه اشخاص. واضح ولا؟ له ثمار هذا التعدد، اي بحث التطبيقات الرجاليه. يعني هناك بعض الاشخاص جيد الواحد يبحثهم في التطبيقات الرجاليه لانهم يتكررون كثيرا، ويعني مورد ابتلاء في الروايات وفيهم خلاف. من هؤلاء الأشخاص محمد بن إسماعيل، هذا من الموارد. مشكل ما تدري محمد بن إسماعيل من هو، والكليني يكثر من الرواية عن ولدك يا شيخنا محمد بن إسماعيل. واضح. بعد من هؤلاء سهل بن زياد الآدمي، روايات كثيرة في الكتاب عن سهل بن زياد الآدمي مختلف فيه. من هؤلاء مثلا محمد بن سنان، روايات كثيرة عن محمد بن سنان وقد وقع فيه الخلاف. من هؤلاء إبراهيم بن هاشم. من هؤلاء أبو بصير الأسدي. واضح. هذه الشخصيات ينبغي دراستها في التطبيقات الرجالية، وجيد ترجعون إلى معجم الرجال وتنقيح المقال وقاموس الرجال وتلاحظون الأقوال المختلفة فيهم. أبو بصير هذه أمور جدا مهمة، هذه بحوث عامة. علي بن أبي حمزة البطائني، وإن كان علي بن أبي حمزة ما في بعض مشتركة، وإن كان هو وابن يوسف. التطبيق الثاني، اثنين، قال الحر، قال وقال الصادق. من اللي قال؟ عن الصدوق. قال وقال الصادق عليه السلام كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر. والمقصود قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام، والرواية مرسلة. وقد كثرت ظاهرة الإرسال لدى الصدوق في كتابه الفقيه، وذلك من الظواهر المختصة به الصدوق في كتاب الفقيه. قلنا أن هذا البحث سيأتي إن شاء الله عندما ندرس كتاب الفقيه. قلنا توجد أقوال ثلاثة في مراسيل الصدوق: عدم حجية جميع مراسيل الصدوق كما عليه السيد الخوئي، حجية جميع مراسيل الصدوق في الفقيه كما عليه الشيخ الأستاذ الداوري، التفريق بين مراسيل الصدوق الجازمة قال الصادق ومراسيل الصدوق غير الجازمة روي عن الصادق، ولعل هذا هو المشهور المعروف واضح. وهنا ومن هنا وقع البحث في حجية مراسيل الصدوق، وهناك رأي يفصل بينما إذا أرسل الصدوق عن الإمام عليه السلام بلسان قال الإمام عليه السلام، وبينما إذا أرسل بلسان روي عن الإمام عليه السلام، فالأول حجة قال الإمام دون الثاني روي عن الإمام، بدعوى أنه متى ما أرسل الصدوق عن الإمام بلسان قال دل ذلك على جزمه، جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام، ومع جزمه بذلك جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام. نقول إن الجزم المذكور مردد بين كونه ناشئا عن حس وبين كونه ناشئا عن حدس، وبواسطة أسئلة الحس العقلائية يمكننا إثبات أن جزمه نشأ عن حس، ولذلك يكون حجة. هذا الدليل واضح الدليل أو لا؟ تقدم واضح. الشيخ الصدوق يجزم قال الصادق، جزمه يعني يجزم أن الرواية قد صدرت، هذا الجزم إما أن يكون عن حس وإما أن يكون عن حدس. إذا جزم عن حس معناته أنه يوثق هذه رواة هذه الرواية، فنقبل هذه المراسي. وهذا الكلام قابل للتأمل يا أخي، حتى لو ثبتنا أن الصدوق جزم عن حس هذا لا ينفعنا في المقام، لأنه قد يكون جزم عن حس لأنه عثر على قرائن اطمأن من خلالها إلى أن هذه الرواية صحيحة، هذه الرواية موجودة في أصل عرض على الإمام عليه السلام أو تكررت في الأصول. واضح أو لا؟ جزم الصدوق عن حسين لا يعني جزم الصدوق بوثاقة الرواية، وثاقة رواة الرواية. ربما الصدوق قد جزم بصدور الرواية من دون أن يجزم بوثاقة رواة الرواية. ما دام قد جزم بصدور الرواية لا داعي إلى معرفة رواة الرواية أنه ثقات أو لا. فجزم الصدوق لازم أعام، والمدعى توثيق رواة الرواية هذا أمر أخص، هذا أخص من المدعى. واضح ولا؟ على كل نواحي إن شاء الله تعالى عند البحث عن كتاب من لا يحضر والفقه البحث عن ذلك بشكل تفصيلي، البحث عن مراسيل الصدوق. ثالثا قال الفرقان وقال عليه السلام، يقول وليس في ذلك شيء جديد، يعني ثلاثة مثل رقم اثنين، قال يعني قال الصدوق، وقال عليه السلام يعني قال الصادق عليه السلام من مراسيل الجازمة. رابعا قال الفرد محمد بن حسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني هذا منه ابن عمران الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة، وهذا بحث مهم، عن يعقوب بن أبي عن أبي عن ابن أبي عمر عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام. والملاحظ هنا أن الحر حينما أراد في هذا الموضع النقل عن الشيخ الطوسي ابتدأ السند بقوله محمد بن الحسن الطوسي. التفتين يا إخوة أولا، أول شيء قال محمد بن علي بن الحسين بن بابوي، حينما ذكر روايات الصدوق وأراد أن ينتقل إلى الطوسي ما قال الشيخ الطوسي او الشيخ، قال محمد بن الحسن الطوسي، واضح ذكر الاسم. والملاحظ هنا ان الفرق حينما اراد في هذا الموضع النقل عن الشيخ الطوسي ابتدأ السند بقوله محمد بن الحسن الطوسي، اشارة الى عدوله عن النقل السابق الذي كان هذا النقل السابق عن الصدوق، ولا بد من مراجعة من شيخ التهذيب الجزء العاشر صفحة 71 كما يقول في الحاشية، كما وإن بالإمكان مراجعة الفهرست لذلك للمشيخة، وبعد في ذكر الطريق يعني طريق الشيخ إلى طريق الشيخ الطوسي إلى منهم؟ إلى محمد بن أحمد بن يحيى. وبالإمكان أيضا ترجع إلى خاتمة الوسائل، يذكر مشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، ولا بد من مراجعة مشيخة التهذيب الجزء العاشر صفحة 71 للتعرف على طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى. وقد ذكر قدس سره الشيخ الطوسي أربع طرق يكفي أن صحة واحد منها، مع تعدد الطرق يكفي صحة طريق واحد، وهو الشيخ أبو عبد الله. من هو الشيخ أبو عبد الله؟ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، واضح ولا؟ كان قاضي القضاة في البصرة يلقي. الشيخ المفيد صغير عمره 5-7 سنوات، وجاء وجلس في نهاية المجلس، فقال قاضي القضاة شيخ المشايخ: خلافة أبي بكر وعمر دراية، وأحقية علي في الخلافة رواية، والرواية لا تقوم مقام الدراية. فقال محمد بن محمد بن النعمان: ما تقول في خلافة علي أيام حكومته، رواية أو دراية؟ قال: دراية. قال المفيد رحمه الله: وما تقول في خروج عائشة على الجمل في البصرة ضد علي عليه السلام، رواية أو دراية؟ أحقيتها حينما خرجت رواية أو دراية؟ قال: رواية. قال: والرواية لا تقوم مقام الدراية. فسكت قال القضاة، ثم قال له: ابن مني يا بني بنامه. قال له: ما اسمك؟ قال: محمد بن محمد بن النعمان البغدادي. قال: لا، انت الشيخ المفيد. فلقب الشيخ المفيد من صغره الشيخ المفيد. وإليه مراسلات بينه وبين الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي يوم من الأيام رأى رؤيا أن الزهراء سلام الله عليها قد طرقت الباب ففتحه، فقالت: أيها الشيخ، علم ولداي الحسن والحسين. جبت لي ولدين. استيقظ وإذا بالباب يطرق من الصباح، وإذا بأم السيدين الشريفين الرضي والمرتضى تقول: ماذا يا شيخ؟ علم ولداي علي المرتضى ومحمد الرضي. فعرف مقامهم من صغرهم. تعب علي ما يقال أنهما أن أمهما ماتت، وأوصت قالت ورثت قلادة، قالت: يرثها من لم يرتكب ذنبا من أولادي. فقال الرضي صاحب نهج البلاغة: أنا لم أرتكب ذنبا من الذنوب فهي لي. فقال المرتضى: أنا لم أفكر ولم أهم بارتكاب ذنب من الذنوب. فأخذ القلادة. هذا تسنين وقعها ولحظة ما، والاطلاع على سير هؤلاء يحيي القلوب. على كل حال يا مولانا، وقد ذكر أربع طرق فينا صحة واحد، وهو الشيخ أبو عبد الله يعني المفيد، والحسين بن عبيد الله يعني الغضائري، وأحمد بن عبدون يعني ابن الحاشم، ويكفي وثاقة واحد منهم. أما الشيخ المفيد والغضائري موثقين، ابن عبدون لم يوثق لكن من مشايخ الإجازة كلهم، يعني هذين وقعت متعددة كلهم عن من؟ عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، وهذا موثق، وأبي جعفر محمد بن الحسن بن الحسين البزوفري، هذا لم يوثق. ويكفي واحد يوثق، أن الواسطة متعددة، يكفي وثاقة الحسن بن حمزة العلوي جميعا، يعني العلوي والبزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى. الثاني اللي هو الأشعري أمه. أما الشيخ أبو عبد الله فهو الشيخ المفيد وتكفينا وثاقته عن البحث عن وثاقة الحسين الغضائري وأحمد بن عبدون بن الحاشم. وأما الحسن بن حمزة العلوي فهو المعروف بالمرعش أو المرعشي من أجل هذه الطائفة وفقهائها على ما ذكر النجاشي. وأما البزوفري فلم يذكره الشيخ ولا النجاشي ولم تثبت وثاقته، ولكن ذلك يعني عدم توثيق البزوفري لا يضر بعد وثاقة الحسن بن حمزة، لأن الواثقة متعددة. وأما أحمد بن إدريس فقد تقدم أنه أبو علي الأشعري الثقل الجليل شيخ الكليني. وأما محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة في الحديث على ما ذكر النجاشي، وهذا بحث من التوثيقات العامة، وهو وثاقة أسانيد كتاب نوادر الحكمة. تكتب في كتاب اسمه نوادر الحكمة، ألفه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الكمي. فيكم كان شخص عنده دبة، وهذه الدبة فيها بيوت. بعد سألتني يعني وش فيها بيوت، يعني وش فيها بيوت، يعني فيها حجر، يعني كلامنا مو اعتباطي بعد تفرق بين الغرفة والبيت. دبة فيها بيوت، يعني مكان، هذا المكان فيه بيوت، وهذا الرجل يبيع السمن الدهن. فكان وش ما تريد يا ابويا، شت ما تريد من الدهن يعطيك اياه، طن طنين ثلاثة يعطيك، واضحة ولا؟ فهذا هيسمونها دبة شبيب، هذا شبيب عند دبة، هذا الدبة مو دبة بطنة كل شيء، لا دبة يعني مكان فيه غرف، هاي الغرف من الودن. فماذا تريد من الدين والسين موجود في هذه الدبة؟ هذا كتاب نوادر الحكمة في مختلف الأبواب الفقهية، مختلف أمور الشريعة. فماذا تريد من أمور الشريعة تحصل بنوادر الحكمة؟ فسموه القميين دبة شريب، مثل ما دبة شريب وإيش ما تريد من الدين تعطيك، كذلك نوادر الحكمة ماذا تريد من الروايات تمطيك عيني. والكفتين هذا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي الكفتين عنده كتاب نوادر الحكمة. جاء محمد بن الحسن بن الوليد منه أستاذ الصدوق، واستثنى بعض الرواة من أسانيد نوادر الحكمة. قال أنا أعمل بنوادر الحكمة ما عدا هؤلاء الرواة 28 أو 30 راوي يختلفون، النجاشي والشيخ الطوسي في ناقل هذه المقاطع، فترى بين 28 إلى 30. ملتسين قال محمد بن الحسن بن الوليد أنا أعمل بكتاب نوادر الحكمة ما عدا ما يروي عن فلان وفلان وفلان، محمد بن عيسى بن عبيد فلان فلان فلان. هذا المستثني الأول منو؟ محمد بن الحسن بن الوليد. الثاني المستثني الثاني الشيخ الصدوق تبع أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، الصدوق الابن محمد بن علي بن الحسين، قال أنا أيضا أعمل بنوادر الحكمة ما عدا ما استثناه أستاذي. هذا الثاني. الثالث السيرافي، السيرافي ثقة وهو من مشايخ النجاشي. السيرافي قال أنا أوافق، أوافق من؟ محمد بن الحسن بن الوليد. يقول ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر في الاستثناءات، ما عدا في شخص واحد، ما عدا محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري ما رابه فيه أو ما رأيه فيه على اختلاف النسخ. التفتيت. فإذا صارنا بن كل نقبل جميع الرواة الواردين في أسانيد نوادر الحكمة ونوثقهم ما عدا 28 أو 30 شخص اللي استثناهم ابن الوليد والصدوق والسيرافي. هذا مبحث من التوثيقات العامة. الفستين إن شاء الله يأتي أشرنا له هنا. بعد يا مولانا قال وأما محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة في الحديث على ما ذكر النجاشي وهو كثير الرواية وله كتاب نوادر الحكمة الذي يعرفه القميون بدفة شبيب أو يعرفه. وشبيب رجل بقم كانت له دبة مو كرشة لا دبة مكان ذات بيوت يعني فيها حجر يعطي منها ما يطلب منه من ذهن فشبهوا هذا الكتاب بتلك الدبة. تستين ماذا تريد من روايات يعطيك نوادر الحكمة. فأما يعقوب بن يزيد بن أبي عمير فقد تقدم أنهما ثقتان. وأما داود بن فرقد فهو كوفي ثقة على ما قال النجاشي وعليه فالرواية صحيحة السند. خامسا قال الحر في الحديث السابع محمد بن يعقوب الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله. التفتوا جيدا هذا أيضا مبحث عام. السكوني من العامة وليس من الشيعة لكن الشيخ الطوسي في كتاب العدة كان بصدد بيان هذا المطلب أن فساد العقيدة لا يقدح في الأخذ برواية الراوي ما دام الراوي ثقة فإن المدار كل المدار في قبول الرواية على وثاقة الراوي لا على عدالة ومعتقد الراوي. وذكر أمثلة من ضمن الأمثلة قال ولذلك نجد الطائفة عملت بروايات فلان وفلان وفلان وروايات السكوني. التفت. قد تشكل بهذا الإشكال أن الطائفة عملت بروايات السكوني قد يكون الاحتفاف روايات السكوني بالطبع في مصلحة. فعمل الأصحاب بروايات السكوني لا يستلزم توثيق السكوني. ربما عملوا بروايات السكوني لاقتران روايات السكوني بقرائن تفيد الصحة بصدور القبض بصدور الرواية. واضح هذا الكلام يتم مثلا إذا عملوا بروايتين للسكوني أو روايات معينة للسكوني في كتاب معين. أما أنهم يعملون بجميع روايات السكوني العمل بجميع الروايات مساوق لتوثيق الرجل من البعيد جدا. روايات السكوني على كثرتها اتبعوها وكلها واحدة واحدة حثروا على قرائن فيها. ملتفتين. فالعمل بروايات السكوني جميع روايات السكوني يعني توثيق السكوني يا أخي. واضح. وبالتالي يمكن توثيق السكوني بنص الشيخ العدة من أن الطائفة عملت برواياته. خب إن قلت أن كلام الشيخ حسي وليس حسي أجرينا غفالة الحس في كلام الشيخ الطوسي. ملتفتين. جيد. إذا تم هذا وثقنا السكوني. السكوني يتكئ على عكاظ. السكوني كل روايات يرويها النوفلي والنوفلي ما في توثيق. مسكتين. جيب لي رواية يرويها السكوني مو الراوي عنه النوفلي. ارجعوا إلى كتاب الأربعون حديثا للسيد الإمام. أول رواية يرويها في الجهاد الأكبر يرويها النوفلي عن السكوني. عن الصادق عليه السلام أن النبي بعث سريا. واضح ولا؟ وبالتالي يأتي هذا البحث إن عمل الأصحاب بروايات السكوني معناها أيضا توثيق النوفلي. وإن كيف يعملون لا طريق إلى رواية السكوني إلا من بوابة النوفلي. ملتفين. فيوثق النوفلي لعمل الأصحاب بروايات السكوني. هذه من الأبحاث المتلازمة. هناك بعض النكات في الرجال إن راوي ما يروي إلا عن فلان مخطط يعني صاحب الامتياز، صاحب حقوق الطابع في زماننا هذا. التفتين. قال: وأما السكوني فلا طريق لتوثيقه سوى تعبير الشيخ الطوسي في العدة بأن الطائفة قد عملت برواياته، فإن هذا يعني عمل الطائفة بروايات السكوني تعبير آخر عن التوثيق، ولا تشكل علينا بأن العمل لا يستلزم التوثيق. نقول إن العمل في رواية واحدة لا يستلزم توثيق الرجل، لكن العمل في جميع الروايات ملازم لتوثيق الرجل. وأما النوفلي فهو الملازم للسكوني عادة والراوي عنه، هذه هي الروايات للسكوني يرويها النوفلي، ولم يرد في حقه حق النوفلي توثيق بالخصوص. أجل ها، النوفلي ورد في كامل الزيارات والقمة، إن قبلنا هذا المبنى العام أنكر توثيق النوفلي، ما قبلنا نعم نوثق النوفلي من باب عمل الأصحاب. إذا ما اعتبرنا أشكلنا قلنا أنه عمل الأصحاب لا يلازم التوثيق، سر الرواية ضعيف العمل. أجل قد ورد اسمه النوفلي في ثاني تفسير القمي وكامل الزيارة، فمن بنى على وثاقة كل من ورد اسمه في أحد الكتابين المذكورين بنى على وثاقة الرجل المذكور، بيد أن المبنى المذكور مرفوض عندنا تفسير القمة لا يمكن الأخذ به كتوثيق عام. وهناك طريق آخر نسلكه في إثبات وثاقة الرجل المذكور، يعني غير أساني تفسير القمة وأساني كامل الزيارة، وهو أن اتفاق الطائفة على العمل بروايات السكوني ملازم للبناء على توثيق النوفلي، وإلا يعني لو لم يكن عمل الأصحاب برواية السكوني ملازم للبناء على توثيق النوفلي لما أمكن العمل بروايات السكوني. لماذا؟ لأن السكوني الذي يروي رواياته النوفلي. عود إلى صلب الموضوع، كنا نتحدث سابقا قبل التعرض إلى التطبيقات عن طرق إثبات الوثاقة، ونعود إلى طرق إثبات الوثاقة من جديد. هذا تمام الكلام في التطبيقات، أنهيناها ولله الحمد. إحنا لازلنا نتكلم في أين يا إخوة؟ في النقطة الأولى من الفصل الأول من القسم الثاني من كتاب الإيرواني. هذه النقطة نتكلم عن طرق إثبات وثاقة الراوي. قلنا إن الشيخ حفظه الله الشيخ الإيرواني قد ذكر ثمان نقاط. الثلاث النقاط الأولى من التوثيقات الخاصة، وهي نص الإمام الموصوم، نص المتقدمين، نص المتأخرين. بعد نص المتأخرين تطرق إلى التطبيقات، وخمسة أخرى هي من التوثيقات العامة. الرابع منها دعوى الإجماع على التطبيق والتوثيق، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.